في الغرب بعد الثورة الصناعية والحملة والثورات على الرأسمالية، صار هناك للشيوعية صار للشيوعية سوقا، وانتشرت المفاهيم الشيوعية بقوة، كثرت الثورات الشيوعية في الغرب وصارت الحروب. فالرأسمالية لما عادت بعدما سحقت الشيوعية اضطرت أن تعامل الناس بخدعة معينة، ألا وهي توفير جزء ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، ثم إغراق الناس بالشهوات حتى لا يفكروا، فيأخذون منهم ضرائب كثيرة، ولكنهم يسلونهم بأنكم سواسي أمام القانون، بأنكم كذا بأنكم كذا، مع أن هناك أثرياء لا يمثلون أمام القانون نهائيا، وأنكم وأنكم، ثم بعد أحيانا يوجهونهم أن الدين هو المشكلة والدين يعملون لهم توجيه تجاه مثل هذه الأمور، ويظهرون لهم الوجه القبيح من الشيوعية وأنها يعني شيء غير واقعي، ونحن هنا نوفر العدل والمساواة والسواسية وإلى آخره، علما أن نظام رأسمالي ظالم قائم على الربا، اللي أنت المفروض عقيدتك أنت بصفتك إنسانا مسلما أنه هذا ظلم، أن الربا من أظلم الظلم، يستحق حرب الله ورسوله. طيب، عندنا نماذج متعلمنة متأثرة بالنموذج الغربي الفاسد بأمور كثيرة، وأيضا متأثرة بالهوية الأصلية الإسلامية ببعض الأمور، فصير النموذج مزيج لا يمثل الإسلام 100%، بل لا يمثل كبير شيء منه نهائيا، ويمثل صورة علمانية متوحشة في بعض الأحيان، وأحيانا فيها نوع من التعادل بين التوحش والاعتدال. مسألة أنك تهاجم هذه النماذج آمنا بالله أهلا وسهلا، ومو ضروري أنك تجعلها شيطانية تماما، ولا ضروري أن تضعك صنم غربي تنشر عنه الأكاذيب وتتحدث عنه بطريقة خيالية لكي تنتقد إنسانا أمامك، تنتقد النموذج الذي عندنا. النموذج اللي عندنا قرآن وسنة، نحاكمه لهما، مهما فعل وهو لم يطبق القرآن والسنة أو على الأقل يسير في تطبيقها أو يتقدم كل يوم إليها، هذا نموذج عندنا يكون منتقدا. لا أن نجعل الغرب هم المسطرة فنجلس نقول نحن هنا في دولة العدل والحرية، أي عدل، مانعين المآذن ويحتامون على النقاب أهلا وسهلا، أي حرية، تكلم على الهولوكوست، تكلم على الهولوكوست وشوف الحرية، انتقد المثليين وشوف أنت تستطيع أن تبقى في وظيفتك أم لا. رجل في أمريكا سجل لأنه ذهب إلى مظاهرات مثليين ووزع عليهم منشورات أنه المثلي الشذوذ أو المثلية، أن الشذوذ هذا خطيئة بحسب الكتاب المقدس، خسر وظيفته. رجل منع من التدريس عامين لأن قال أنه معظم علماء القرن العشرين أو عامة علماء القرن العشرين عظماء القرن العشرين كانوا رجالا فمنع. رجل جاءوه إلى محله اثنين يعني شواذ عاملين يعني طرطة كما يقال أو كيكة لحفل زواجهما، فرفض أن يعمل لهما، هذا هو رجل يعني رفع عليه قضية وتمرمط، يعني بالعامية مرمطة. فربا وسلاح وقتل ومسألة أنهم يأتون إلى بعض العدل الذي اتفق البشر على أنه عدل، أو الفواحش التي اتفق البشر على أنها فواحش، واتفقت كل الشرائع على أنها فواحش ويبيحونها، مثل العدل، مثل قصاص، القصاص عدل، دساتير يكتب فيها من عقوبة الإعدام، إنه العدل عدل قصاص. يعني أنت الآن لو يقتلك إنسان لا، أو يقتل أبنائك كلهم لن يكون. هذه نماذج فيها بعض الإيجابيات وفيها سلبيات، والنماذج اللي عندنا فيها مشاكل كبيرة، لكن من أهم المشاكل هذه اللي ما أجعل القرآن والسنة هما الميزان، وكأنه ما عندنا ولا كأنه عندنا نظرية عن العدل، على الأقل نسميها نظرية تنزلا في الإسلام، وفقط في الغرب والله إذا يوجد بعض الرفاه الاقتصادي. يعني حتى لما قال بعضهم عن الإمارات عدالة ناجزة، هو بهذا المفهوم، عدالة ناجزة بما أن الناس تأكل وتشرب وعندها كذا وخلاص. حرية رأي، قالك هي حرية الرأي أصلا جاي عشان يجيب القصص هذه، فإذا القصة هذه جت خلاص انتهى الموضوع. طيب فخطأ، يعني الناس قديم لما كانوا يتكلمون عن العدل كانوا يتكلمون عن الحفاظ على كليات اتفقت عليها عموم النواميس، أما اليوم فهؤلاء ينقضون الكليات الموجودة في كل النواميس. ينقضونها تماما. هذه حالة لا يمكن، وهذه من ضمن أهم المشاكل اللي تجعل تقود شبابنا إلى الانحراف العقائدي، أنهم ينظرون هذه النظرة بائسة، وهذا غير صحيح، وأصلا يبرمج نفسه على هذه النظرة بحيث أنه يصير كل شيء يعتبره جيدا عند هؤلاء الناس، وهذا خطأ. الله المستعان.